يا شيخ، حديث مجدد على رأس كل 100 سنة، نصه لو سمحت ودرجة صحته. يعني إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. شيخنا صحيح هذا الحديث. نعم. طيب، هذا المجدد فرد أو يعني قد يكون جماعة؟ قد يكونون مش جماعة، يكونون أفرادا. أفراد. هنا. وقد يكونون في علوم مختلفة. ففي التفسير مجدد، وفي الحديث مجدد، وفي الفقه مجدد، وفي أي علم ينفع المسلمين فهو مجدد، والجهاد في سبيل الله أيضا يحتاج إلى مجدد. 100 سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من وفاته، أو من هجرته؟ من قوله عليه السلام، من عصره. يعني في المدينة هذا القول. نعم. طيب، أول مجدد يعني إجا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان تقريبا؟ هذا لا يمكن حصره، لأن المجددين كثيرون، ومنهم الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. شيخ لو سمحت، بالنسبة لمسألة الاختلاف اللي حصلت بين سيدنا علي وسيدة عائشة، هناك من يتحدثون بأن إقامة الإسلام حتى حدث حدث فيه سيحدث خلاف كما حدث في عصر الصحابة والخلفاء، فهل هذا الخلاف ما أصله؟ ما لك وله. نعم. ما لك وله، خلاف مضى وانقضى، شو بترتب عليه؟ لما يحارب إقامة حدود إسلامية أو دولة إسلامية أو نظام إسلامي، يتحججوا بأن هناك حدث خلاف، فهذا النظام غير صالح. وما هو النظام الصالح اللي شايفه اليوم؟ إذا لم يكن الإسلام هو النظام الصالح، فأي نظام؟ ما شاء الله.